أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هاتان آيتان تحدثت أولاهما أمر الله عز وجل فيها المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله عز وجل أحل لنا أو خلق لنا ما في الأرض جميعا بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقيد هنا ما أحله الله عز وجل لنا مما خلق لنا، قيده بالطيبات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمؤمنون ما داموا على سبيل المرسلين وفي طريقهم المستقيم فإنهم مأمورون بما أمر به المرسلون. المرسلون بأي شيء أمروا؟ بأكل الطيبات. يا أيها الرسل، يا أيها الرسل، الرسل جمع رسول، والمرسل جمعه مرسلون. فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا أمر من الله عز وجل للرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بنفس الأمر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهنا الإشارة في هذه الجملة من الآية إلى أن الرزق رزق من؟ رزق الله. الذي أمدنا بالرزق هو الله. لكن قد يتساءل البعض: الذي يعمل يجد الرزق، والذي لا يعمل لا يجد الرزق، صحيح؟ الذي يعمل ويجتهد وينتج يجد الرزق، والذي لا يعمل وينام ويكسل قد لا يجد الرزق. فهل العمل سبب في تحصيل الرزق أو ليس سببا؟ العمل سبب في تحصيل الرزق، والله عز وجل خالق الأسباب ومسبباتها، فالذي يعمل إنما يعمل أخذا بالأسباب وليس اعتمادا على العمل أنه هو الذي سيرزق، إنما الرزاق هو الله عز وجل ذو القوة المتين. فلذلك قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما عملتم أو مما رزقنا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، فالرزق رزق الله. والله عز وجل الرزاق، قد تقول إنما اكتسبت رزقي بقوتي، فيأتيك السؤال من الذي أمدك بهذه القوة؟ الله عز وجل هو الذي أمدك بالقوة. يعني حتى إن كان العمل سببا في الرزق، فالذي رزقك القوة والقدرة على العمل هو الله عز وجل. إذن فالرزق رزق الله وهو مسخر لك. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لله. الشكر سبق أن تكلمنا عن معناه، ما معنى الشكر؟ الثناء على المنعم، الثناء على المنعم بما أنعم. وهي تتضمن، أو الشكر يتضمن أمرين، الشكر يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول نسبة النعمة إلى مسديها، يعني أن تعترف لله عز وجل بأنه هو صاحب النعمة. هذا الأمر الأول الذي يتضمنه الشكر. الأمر الثاني أن تشكره على أن أنعم عليك، فتستعمل النعمة فيما أباح لك سبحانه وتعالى. فليس الأمر قاصرا فحسب على أن تأخذ الطيب لتستعمله فيما شئت، وإنما تأخذ الطيب الحلال لتستعمله في الأمور المباحة فيما أبيح لك من استعمال. وهذا الذي يقال فيه أن يكون مصدر الرزق حلالا، أن يكون مصدر الرزق حلالا وأن تستعمله فيما أباحه الله عز وجل وأحله لك. هذا هو حقيقة الشكر. فإذا شكرت الله عز وجل على نعمه، هذا الشكر فائدة لله أم فائدة لك؟ إذا شكرت الله عز وجل على نعمه، هذا الشكر فيه فائدة لله أم فائدة لك؟ فائدة للعبد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالشكر كما قالوا قديما، بالشكر تدوم النعم، وبالشكر تدوم النعم وتزداد. لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحن نعلم يقينا أن الله عز وجل، إن كان الشكر من أعلى الطاعات، فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعاتنا كلها صغيرها وكبيرها. الله عز وجل لا تنفعه الطاعة كما لا تضره المعصية. يا عبادي، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيح، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إنما الأصل أن الإنسان إذا نفع إنما ينفع نفسه، وإذا ضر فإنما يضر نفسه. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، هذه إن الشرطية، صحيح؟ هل الشرطية غير صحيح؟ ما الصحيح؟ ها؟ نقول هذه إن الشرطية. البعض يقول هذا غير صحيح. ما الصحيح؟ ما الصحيح؟ هذه إن الشرطية. إن كنتم، وهذه كان الناقصة واسمها، وإياه تعبدون. إياه تعبدون، هذه إياه المفعول مقدم على فعله، يعني تخصونه وحده لا شريك له بالعبادة، على حد قولك في سورة الفاتحة وأنت تقرأها إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم الضمير المفعول به على الفعل يفيد الايه؟ الاختصاص، يفيد الاختصاص. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. هنا أيضا إن كنتم إياه تعبدون، يعني تخصونه بالعبادة وحده لا شريك له. ويأتي السؤال، طبعا إياه تعبدون هذه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل النصب خبر كان، قلنا كان الناقصة والضمير اسمها. طيب وهذا الشرط فأين الجواب؟ أيوة، محذوف يدل عليه المذكور قبله، محذوف يدل عليه المذكور قبله. ما هو المذكور قبله؟ ما المذكور قبله؟ اشكروا لله إن كنتم، يعني إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له، هذا معنى، هذا معنى قولهم إن جواب الشرط محذوف يدل عليه المذكور. صعبة دي؟ صعبة؟ طيب نعيد نكرر. طيب إذا قلنا إن كنتم إياه تعبدون، إن شرطية. طيب إن شرطية، ومعنى أنها شرطية أنها تحتاج إلى شرط وجواب، أداة الشرط تحتاج إلى شرط وجواب. لا تغضبوا، لن نطيل في هذا، سنعيدها بسرعة. كنتم، كان والتاء اسمها والميم علامة الجمع كما يقولون، كان الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما، يصبح المبتدأ اسما لكان والخبر خبرا لكان، اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. إن كنتم إياه تعبدون، هذه جملة إياه تعبدون، أصله تعبدونه أو تعبدون إياه، قدم المفعول به، المفعول به قدم المفعول به على الفعل. تعبدون فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، ماشي الحال، واو الجماعة فاعل خلاص. وإياه المفعول المقدم، الجملة فعلية في محل النصب خبر كان. انتهينا من هذه، بقي جواب الشرط. جواب الشرط على خلاف بين النحويين، بعضهم يقول يجوز أن يكون الجواب مقدما على أداة الشرط، والبعض الآخر وهم البصريون يقولون لا، يقولون لا، الجواب لا يتقدم على الشرط، على الشرط وأداته، وإنما يقال محذوف دل عليه المذكور. دل عليه يعني أنت ستأتي باللفظ المذكور وتحوله فتجعله جوابا للشرط. التقدير، تقدير المحذوف ماذا؟ إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له، خلاص. طيب هنا قال، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طبعا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من تبعيضية صحيح، من تبعيضية، يعني لا يأمرنا الله أن نأكل كل الرزق الطيب الذي رزقنا، وإلا فهل يبقى للفقير شيء؟ هل تبقى للصدقة شيء؟ هل يبقى للزكاة شيء؟ كلوا طيبات ما رزقنا، كلوه، كلوه يعني كله، لا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني بقدر حاجتكم، بقدر حاجتكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا قال واشكروا لله ولم يقل واشكروا لنا، كلوا من طيبات ما رزقنا رزقناكم نحن، صحيح؟ واشكروا لله ولا واشكروا لنا؟ السياق لن يقتضي أن يقول واشكروا لنا، لكن العلماء يقولون هذا التفات، علماء البلاغة يقولون هذا التفات، واشكروا لله إن كنتم إياه، يعني تحول معنى التفات أنه تحول الكلام من المتكلم أو من الكلام إلى الغيبة، واشكروا لله. قالوا هذا على سبيل التفخيم والتعظيم بذكر اسم الله عز وجل بدلا من الضمير، بذكر اسم الله بدلا من الضمير، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طيب، قال العلماء هنا في هذه الآية أمرنا الله بأكل الطيبات، فلسائل أن يسأل ما هي الطيبات التي نأكل منها، صحيح؟ ما الطيبات التي نأكل منها؟ بين لي. أحيانا أنت تذهب إلى الطبيب، صحيح؟ فيقول لك كل كذا وكذا وكذا، أو يقول لك الممنوعات كذا وكذا وكذا، ها؟ أجيبه، الطبيب يكتب لك الممنوعات ولا يكتب لك المباحات؟ لا يكتب لك الممنوعات. لماذا يكتب الممنوعات؟ معظم الأطباء يكتب الممنوعات، لماذا؟ لأن الممنوعات محصورة وأما المباحات فكثيرة، فإذا جلس الطبيب يقول لك كل الحليب إذا كان كذا، وإذا غليته بدرجة غليان تكون كذا، وكل كذا وكل كذا وكل كذا، ربما يكتب لك كتابا فلا تستطيع أن تستوعبه، صحيح؟ لكن لو قال لك ممنوع له الدسم، صحيح؟ والحريف وما يؤذي المعدة من كذا وكذا، كتبها خمسة ستة أنواع سبعة أنواع، زاد فصارت إلى عشرة أنواع، صحيح؟ والباقي مباح. كم المباح بالقياس إلى العشرة؟ كثير جدا، لا يحصى، وأنتم تقرؤون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك من رحمة الله عز وجل بنا أن الممنوع يكون قليلا والمسموح المباح يكون هو الايه الأصل وهو الكثير. وهذا أيضا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، لما سئل ماذا يلبس المحرم، قال يلبس إزارا ورداء، ما الجواب؟ قال لا يلبس. ماذا يلبس؟ قال لا يلبس. ماذا يلبس؟ السؤال يا رسول الله ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس. لماذا؟ لأن الممنوع سيعد وأما المباح فلا يعد. قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل أو السروال ولا العمامة، لا بس، ما قال ولا المخيط. السراويل والعمامة، العمامة غطاء للرأس، طيب السراويل والقميص دليل على ما يخاط. كيف يخاط؟ كما قلنا في دروس الحج المراد بالمخيط المجسم أو المخيط المفصل على هيئة الجسم، على هيئة الملابس العادية، هذا هو الذي لا يلبس. ولذلك أذكر مرة من المرات في الحج يوم عرفة في العصر، وإذا برجل مصري داخل علينا يلبس ثوبا، يعني لها مسميه جلبية والعمامة، وجاي في عرفة، انت بتعمل ايه؟ يعني بحج، تحج ازاي؟ قال اصلي يا عم الشيخ بالامس كان معي زملاء وكان معايا هم الاحرام بتاعي وتاهوا مني. طيب وبعدين؟ يعني يستطيع الان في عرفة، قد يكون رجلا جاهلا وهذا هو الاصل، وما احرم بالحج، هو الناس ماشيين لعرفة مشي معاهم وخلاص. طيب احرم بالحج، قل لبيك اللهم حجا، واعتمر وتحلل وجلسوا معه مجموعة، ترك ملابسه مع المجموعة، ذهبوا وتاه عنهم او تاهوا منه، ها؟ فاصبح ايه في حيص بيص كما يقولون، لا يعرف كيف يتصرف. قلت له استلف اقترب او اشتري ازارا، يعني قطعة واحدة تلف على وسطك او على نصفك الايه الاسفل، ويمكن ان تخلع الثوب الذي عليك وتلفه تحت. السؤال الان، الثوب مخيط؟ نعم مخيط، لكن لو لفه لفا خلعه وجعل الاكمام في جهة والذيل في جهة ولفه عليه من الاسفل وخلع الامام اللي هو متعمم ده ولف على لفها على نصفه الاعلى، اصبح محرما؟ اصبح محرما. اصبح ايه؟ محرما. المهم الشاهد هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. وهنا الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. طيب ماذا اكل؟ لا تأكل. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. كم واحدة هذه؟ اربعة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اما الميتة فهي معروفة، صحيح؟ معروفة ولا غير معروفة؟ قد تكون معروفة وقد تكون غير معروفة. إذا نفق الحيوان، ما معنى نفق؟ مات من غير زكاة شرعية، زكاة بالذال، ها؟ اخت الدال، وليس بالزاي اخت الراء. فهناك فرق بين الزكاة والزكاة. اما الزكاة فهي الذبح، واما الزكاة فهي الطهر. والحقيقة ان بينهما علاقة، فان الذبيحة بالذبح تطهر، والمال بإخراج زكاته يطهر، صحيح؟ وإن كان هناك فرق في الايه؟ في اللفظ. طيب، نفقت الدابة بمعنى ماتت من غير ذبح، بأي طريقة كان الموت غير الذبح فهي ميتة. ميتة بسكون الياء الخفيفة او ميتة بالتشديد، كلاهما صحيح. وبعض اهل اللغة يفرق بين الميت بسكون الياء والميت بالتشديد، فيقولون الميت لمن مات او لما مات فعلا، والميت لما سيموت. واستدلوا على هذا التفريق بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت أو قبل أن يموت، إنك ميت يعني إنك ستموت، وإنهم ميتون يعني إنهم سيموتون. بعض أهل اللغة فرق هذا التفريق. المهم، فالميتة والميتة هي الحيوان والغالب انه يطلق على الحيوان المأكول، الحيوان الايه؟ المأكول. اذا مات بغير زكاة شرعية فهو ميت، سواء كان بالخنق او بالصاق الكهربي او بضربة اودت بحياته دون ان يذبح ذبحا شرعيا، الا ان تكون هذه الضربة اضطرارية، بمعنى ان الحيوان غير مقدور عليه كبهيمة. طبعا هذا الكلام يعرفه الفلاحون. سقطت في بئر، في بئر الساقية، ولا يستطيع ان يصل اليها، ولم يصل الا لذيلها للذنب، فقطعه بأي شيء حاد فنزفت دما وماتت، اصبحت حلالا او ميتة؟ حلالا. او حيوان هارب آبق، هرب وما استطعت ان تصل اليه الا بضربه بشيء حاد اوقعه فمات، نزف الدم فمات قبل ان تصل اليه، اصبح حلالا؟ نعم اصبح حلالا. اما الحيوان المقدور عليه الذي في يدك وتخنقه او تقتله باي طريقة غير الذبح الشرعي فهو ايه؟ ميتة، وهو حرام حرام. انما حرم عليكم الميتة والدم. طيب ما المراد بالدم؟ الدم هنا وفي معظم الآيات التي ورد فيها تحريم الدم ورد مطلقا من غير تقييد، وورد في آية الأنعام أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ما معنى مسفوح؟ سائل. فكانوا يفسدون العرق من الحيوان وهو حي، ويأخذ أمعاء ذبيحة مذبوحة. عارفين الأمعاء ولا مش عارفينها؟ السجق، تمام. لكن لا يحشيه لحما ولا أرزا، إنما يعبئه دما من الحيوان ويشويه ويقدمه للضيف أو يأكله هو وأهل بيته. هذا كان فعل أهل الجاهلية، ويذكرون في ذلك حكاية. قالوا إن رجلين نزلا بقرية أو ببلدة ثم التقيا في الصباح، فسأل كل منهما الآخر ماذا وجد من قرى، يعني من كرم الضيافة، فقال أحدهما للآخر أما أنا فلم أجد من قرى إلا الفصد. ما الفصد؟ هو هذا الذي وصفناه، فصد له، يعني جرح حيوان في عرق، في العرق عشان يسحب الدم، وبدأ الدم يسيل، فهذا الدم المسفوح. أو كانوا يتلقون الدم عند الذبح، عند ذبح الذبيحة، يأخذ هذا الدم المندفع فيجمده ويطبخه كما تطبخ الكبد. وأنتم تعلمون أن الكبد عبارة عن إيه؟ دم. لذلك جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأنتم ترون هذا بأنفسكم، تأخذ الطحال باستمرار بيجي الدم إلى أن يطبخ، وأحيانا يشوى ولا يزال ينزف دما، فهو دم. فإذا أكلته أكلت دما، فهذا مستثنى من الدم الايه؟ المحرم. كذلك الكبد بنفس الصورة والأسلوب. إنما حرم عليكم الميتة والدم. طيب أحيانا بل كثيرا ما يوجد دم باق في عروق الذبيحة بعد ذبحها، هذا الدم حلال أم حرام؟ حلال، ولا اختلفتم؟ حلال لسببين. السبب الأول أنه ليس مسفوحا. طيب والسبب الثاني؟ أن التحرز منه عسير، فيه حرج، والله عز وجل جعل هذا الدين يسرا ولم يجعل علينا فيه من حرج، ولم يجعل فيه علينا من حرج. فالدم الباقي في العروق إذا طبخ مع اللحم فلا حرج فيه، فلا حرج فيه، وإن كان على المسلم أن يجتهد في الذبح الشرعي حتى تتخلص، إذا كان الذبح ذبحا شرعيا صحيحا فإن الذبيحة تتخلص من الدم غالبا، وإن بقي فيها شيء فلا يبقى إلا اليسير. لحظة. لذلك يا إخواني هناك أمر ورد فيه النهي في الذبح، وبعض الناس لا يأبه لهذا النهي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وجء العنق. ما معنى وجء العنق؟ أولا ما هو الذبح الشرعي؟ ما المطلوب في الذبح الشرعي؟ الذبح الشرعي قال الفقهاء يتم بقطع أربعة أشياء. بقطع ماذا؟ أربعة أشياء من الحيوان المذبوح أو الطير المذبوح، الشيء الذي ستذبحه. الحلقوم، عارفين الحلقوم؟ القصب الهوائي، مجرى النفس، عرف؟ هذا هو الحلقوم، قطع الحلقوم. والمريء، المريء معروف، مجرى الطعام. السبيل من الأنف وجزء من الفم الى الرئتين هو الذي يسمى بالقصبة الهوائية، معروف، هذا هو الحلقوم. والمريء مجرى الطعام الذي ينزل فيه الطعام من الحلق، من الفم الى الحلق، وينزل حتى يصل الى بداية المعدة، هذا الجزء يسمى بالمريء. هذان اثنان. والوذجان العرقان اللذان عن اليمين وعن اليسار، عرقان أساسيان، إذا قطعا مع الحلقوم والمريء صارت كم؟ أربعة أشياء. قطعت فقط، طبعا لابد أن يقطع، قبل أن تقطع هذه الأربعة لابد من قطع الجلد، صحيح؟ ولا يمكن قطعها بدون قطع الجلد إلا بالسحر. فإذا هذا هو الذبح الشرعي. إذا ذبحت الذبيحة بهذه الطريقة فإنها تنزف دمها وتتحرك يداها ورجلاها أو بقوائمها الأربع حتى تخرج ما فيها من دم وتطهر. بعض الناس يظن أن من إراحة الذبيحة أن يقطع النخاع الشوكي. عارفين النخاع الشوكي ولا مش عارفينه؟ عارفين النخاع ولا لا؟ الجزء الذي يمشي في داخل العمود الفقري، الذي يسميه الأطباء وأهل العلوم مركز الإحساس، الذي ينقل الإحساس من المخ إلى بقية أعضاء الجسم. إذا قطع هذا ماتت الذبيحة فورا ولا تتحرك، وقوائمها لا تتحرك ولا تخرج الدم إخراجا جيدا. فبعض الذابحين يذبح ويتعمد أن يدخل طرف السكين على هذا النخاع الشوكي ويضربها، فتجد أن الذبيحة إذا كنت ترى بعينك الذبح تنتفض نفضة واحدة يقطع هذا فتسكن الذبيحة مباشرة، وحينئذ الدم الباقي بعد الذي نزل وقت الذبح يبقى في عروقها وفي جسدها، وحينئذ يخشى أن يكون هذا الدم فيه من الأمراض ما الله به عليم. ما أقول بعضهم يقول هذا من إراحة الذبيحة الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. يظن أن هذا من الإراحة. الإراحة أن تذبح ولا تعذبها وقت الذبح فقط. فإذا قطعت الأربعة الأشياء التي ذكرناها كما قال الفقهاء فقد تم الذبح الشرعي، ولا يجوز لك بعد ذلك أن تقطع بقية العنق، فإنه نهي عن وجه العنق. يعني ما ورد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، وإنما بعض الناس قاله من باب يعني الكراهة، كراهة أن تذبح الذبيحة أمام بقية الذبائح فتستر، يعني ما ولا أعلم في ذلك نصا، ولا أعلم في ذلك نصا. نبقي الأسئلة للآخر. نعم. طيب طيب، هذا نرجع إلى الميتة، هذا نرجع إلى الكلام عن الميتة. إذا بعض الناس، ولعل هذا هو السبب الذي جعلني أختار هاتين الآيتين في هذه الليلة، لأننا حديث عهد بعيد الأضحى والذبح، ومن ليس عمله الجزارة يذبح في العيد، صحيح؟ بعض المسلمين اتصل يسأل: الذبيحة العشراء يعني التي في بطنها جنين، هل يحل ذبحها أو يحرم؟ بعض الناس يظن أنه يحرم ذبحها، وهذا التحريم لا أدري من أين أتى، من أين جاء، بل إن الفقهاء نصوا على أن زكاة الجنين بزكاة أمه، زكاة الجنين بزكاة أمه. والعلماء يفصلون هذه المسألة إلى ثلاث حالات. إلى كم حالة؟ إلى ثلاث حالات. أنت ذبحت الذبيحة ولا تستطيع أن تعرف إن كانت عشراء أو غير ذلك إلا بعد فتح البطن وإخراج الأمعاء منه، صحيح؟ فإذا أخرجت الأمعاء بان لك الجنين الذي بداخل الذبيحة، فإما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا، واضح الأمر؟ فإما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا. فإن وجدته ميتا فيقولون موته بسبب ذبح أمه، فأصبح حلالا كما أن لحم أمه حلال، لأنه كالجزء منها تماما بتمام. هذه الحالة الأولى، واضحة؟ طيب الحالة الثانية، أن تجده حيا ثم يموت قبل أن تذبحه، يموت تريد أن تمسكه وأنت لتذبحه، يموت أمامك ولا تستطيع أن تذبحه، هذه الحالة الثانية. فإذا فتحت البطن ووجدته حيا ثم مات أمامك فهو ميتة ولا يجوز أكله، لأنه لم يمت بذبح أمه، لأنه لو مات بذبح أمه لوجدته ميتا مباشرة لمجرد أن تفتح البطن. الحالة الثالثة، أن تجده حيا وتذبحه فصار حلالا بذبحه وليس بذبح أمه. واضح الكلام؟ أي نعم يذبح، ولماذا لا يذبح؟ الغالب أنه لن يعيش، هل يجوز أكله ولا ذبحه؟ إن وجدته حيا فتذبحه حتى يطيب ويصبح حلالا، فإن مات قبل أن تذبحه فهو ميت، وإن عاش وأردت أن تبقيه فلا حرج عليك في ذلك، فلا حرج عليك في ذلك. لكن بعض الناس يرى أنه يأنف من أكل الذبيحة التي في بطنها جنينها، وبعضهم يقول فيها زفارة، فيها رائحة، فيها كذا، هذا أمر لا يدخل في الحل أو لا يترتب عليه حل ولا حرمة، هذه مسألة نفسية أخرى. أما الحلال فهو ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله عز وجل. بقي الأمر الثالث وهو إيه؟ إلا أن قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير، الخنزير معروف. طيب والبحث فيه ليس في لحمه، لأن النص على لحمه واضح صريح لا يحتاج إلى مناقشة، ولا يناقش في ذلك إلا من كان في قلبه مرض. لكن المناقشة، هل كل أجزاء الخنزير، بقية الأجزاء تحرم تلحق باللحم فتكون حراما، من شحم وعظم وعصب وجلد إلى آخر ما هنالك، أم أن المحرم اللحم فقط؟ لأن الله عز وجل يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، وما قال الخنزير، وإنما قال ولحم الخنزير. فما المحرم منه؟ هل اللحم فقط أو كل شيء في الخنزير حرام؟ قال الجمهور على أن كل شيء في الخنزير حرام، جمهور الفقهاء على أن كل شيء في الخنزير حرام، مستدلين بماذا؟ قالوا بقياس الأولى. بقياس ماذا؟ بقياس الأولى، لأن اللحم الأحمر الخالي من الشحم والخالي من العصب والخالي من بقية الأمور هو أطيب شيء في الحيوان، صحيح؟ فإذا حرم فمن باب أولى تحرم بقية الأشياء، فمن باب أولى تحرم بقية الأشياء، هذا المراد. لماذا حرم الخنزير؟ الكلام عنه كثير، وكله من الاجتهادات، كله من أي شيء من الاجتهادات، وهذه الاجتهادات قد تصح وقد لا تصح، قد تصيب وقد تخطئ، لأنك قد تجتهد ويرد عليك معاند، صحيح؟ فإياك أن تأخذ اجتهاد مجتهد أو أن تجتهد أنت بنفسك وتجعل هذا هو الحكمة، وتجعل هذا هو الحكمة. لكن لا شك أن هناك حكمة عظيمة يعلمها الله عز وجل في الضرر البالغ المترتب على أكل الخنزير، سواء علمناها نحن أم لم نعلمها، هذا الذي يجب أن نكون على يقين منه. بعض العلماء قال إنه لنتنه وقذارته وسوء تغذيته يحتوي على أسوأ أنواع الديدان التي تنقل أو تسبب أمراضا كثيرة، فيخرج من المعاندين من يقول لك إن وسائل الطهي قد تقدمت وتطورت، وأصبح هناك ليس فقط درجة الغليان، وإنما توقد نار 300 درجة أو 400 درجة يوضع فيها فتقتل ما لا يقتل، صحيح؟ ممكن. يقول لك معاند هذا. بعض العلماء استفاض في العلة أو الحكمة من تحريم لحم الخنزير وقال هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه، ومعلوم أنه أن الإنسان يتأثر باللحم الذي يأكله، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الفدادين أهل الإبل غلاظ القلوب، وأما أهل الغنم أو أهل الغنم فهم أرق أفئدة. أرق يعني ماذا؟ يعني الذين يأكلون الإبل، في حد بالبيس هنا؟ الذين يأكلون لحوم الإبل يصبح فيهم شيء من الغلظة. هذا على الغالب، هذا على الإيه؟ على الغالب، والأحكام الله عز وجل على الغالب، واضح؟ وأما من يعيشون على لحم الغنم فإنهم أرقوا أفئدة، كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي هذا دليل على أن فعلا الإنسان يتأثر بما يأكل، وتتأثر أخلاقه وطباعه باللحم الذي أو بالطعام الذي يطعمه أو لحم خنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الأشياء السابقة الثلاثة نماذج لأي شيء؟ قالوا لمفسدات الجسم، فإن الميتة من يأكلها متحقق وصول الضرر إلى جسده. لماذا؟ لأن الميتة واحدة من اثنين، إما أنها ماتت لمرض أو ماتت فجأة، صحيح؟ الميتة إما ماتت لمرض أو ماتت فجأة، فالتي تموت لمرض يخشى أو الغالب أن يبقى المرض الذي ماتت به في جسدها، ونحن نقول الإنسان يتأثر بما يأكل، صحيح؟ فإذا أكل الإنسان انتقل هذا المرض في جسده من الحيوان الذي يأكله إلى جسده. وإن ماتت فجأة، فأنتم علمنا فائدة الذبح أنها تخلص جسم الحيوان من أضرار كثيرة وعلى رأسها الدم، وأنتم تعلمون الآن أن أخطر الأمراض تنقل عن طريق الإيه؟ عن طريق الدم. أخطر الأمراض في الإنسان تنتقل عن طريق الدم. فإذا طاب لحم الذبيحة بالذبح فمعنى ذلك أنها إذا ماتت فجأة فإن جسمها لن يطيب، فيبقى ما فيها من أضرار بسبب موتها فجأة، حتى ولو كان بدون أمراض. طيب، فالضرر الجسماني أو الجسدي متحقق بالميتة، بأكل الميتة وبأكل الدم المسفوح وبأكل لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الله عز وجل أنزل شرعه لحفظ الأجساد فقط أم لحفظ الأجساد والقلوب؟ لحفظ الأجساد فقط أم لحفظ الأجساد والقلوب؟ واحد سيقول القلوب من الأجساد، نقول لا، إن كان القلب من الجسد صحيح، لكنه مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، صحيح؟ القلب له أمراض معنوية تختلف عن الأمراض الحسية الجسدية، وإن كان أيضا يصاب بأمراض حسية جسدية، لكن القلب وقد يراد به العقل، وقد يراد به العقل. فما ذبح لغير الله توحيد أم شرك؟ ما ذبح لغير الله توحيد أم شرك؟ شرك. والشرك فيه صلاح القلوب أو فسادها؟ تمام. إذن الله عز وجل في هذه الأمور أو الأشياء الأربعة التي حرمها حرم علينا هذه الأشياء لحفظ الجسد ولحفظ القلب من الران الذي يرين عليه، من الران الذي يرين عليه فيفسده، وفساد القلوب أعظم من فساد الأجساد، فساد القلوب أعظم من فساد الأجساد. فلا تظنن أن النهي عن ما ذبح لغير الله يعني أنه أمر معنوي لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للإنسان، كلا، إنما هو أمر أعظم مما حرم من أجل الحفاظ على الأجساد، لأن الجسد سيبلى سيبلى وسيموت سيموت إن عاجلا أو آجلا، أما صلاح القلب فإنه يترتب عليه دخول الجنة والنعيم الأبدي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ قال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت أعمل في إحدى المنشآت الأمريكية وتركتها لفساد الإدارة التي كنت أعمل بها ولوجود بعض العمولات المشبوهة. الآن أتيحت لي الفرصة لأعود في إدارة أخرى، ما في إدارة أخرى، إدارة أمريكية أخرى يعني، إدارة أو في نفس الشركة أو في نفس الإدارة، يعني إذا تركها للمخالفات الشرعية فما فائدة إتاحة الفرصة ليعود إليها؟ ها؟ يعني ما لماذا ترك إذن؟ إذا كان يريد أن يعود إليها فلماذا تركها إذن؟ الذي يترك شيئا لله وخوفا من الوقوع في الحرام، ها، عليه أن يستمر في هذا الترك ولا يجوز له أن يعود. قال: والده توفي منذ شهرين، والميراث والمعاش موجود في البنك، وطبعا يظهر عليه عائد، هو السائل لا يزال قاصرا، ووالدته المسؤولة عنه، وما زالت في التعليم ولا هو لا يزال في التعليم؟ الفوائد هي التي يأكل منها مع العلم أن والدته تعمل، هل عليه إثم بالنسبة للعائد الذي تأخذه على العائد الذي يعود؟ إذا كان عائدا ربويا فلا يجوز الأكل منه، تحرى الحلال، تأكل من عمل والدتك حتى تبلغ الرشد ثم تأخذ مالك وتتصرف فيه. كيف يوفق الإنسان بين طلب العلم والسعي في الرزق ومطالب الحياة أصبحت كثيرة؟ هو المشكلة ليس في ضيق الأوقات وإنما في مطالب الحياة، ونحن الذين نعقد الحياة ومطالبها. فالآن من الأمثلة الموجودة، الذي يريد، الشاب الذي يريد أن يتزوج، بكم يريد أن يتزوج؟ كم يكفيه؟ 60-70 ألف. طيب خلينا في الوسط، 30 ألف. يبقى إن شاء الله لن يتزوج، ها؟ أي نعم. لكن بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، إذا كان الإنسان يرضى من الدنيا بالكفاف يعني ما معنى الكفاف؟ لما يكفيه بدون ترف ولا رفه ولا تطلعات لما عليه الناس، حينئذ يبقى عنده وقت لطلب العلم. وأنتم تعلمون أنه في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب التناوب في العلم، التناوب في العلم، يحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له جار من الأنصار ويسكنان في عوالي المدينة، يعني بعيدا عن المسجد وبعيدا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وأنزل يوما. لماذا هذا التناوب؟ لأنه بيطلب العلم يوم ويطلب الرزق، يطلب العلم يوما ويطلب الرزق يوما. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا، لا تستطيع. تقول أن الأعمال الآن كوظائف لا يسمح لي إلا بالعمل يوميا، صحيح؟ فأنت تعمل 8 ساعات، تعمل لمدة 8 ساعات، يعني كم من اليوم؟ الثلث، والثلث كثير. تعمل الثلث، كم يبقى؟ الثلثان. تنام الثلث، تنام 8 ساعات كثير، كم تنام؟ خليهم 7 ساعات، ويبقى لك كم؟ 9 ساعات. تأكل وتشرب وتصلي وتلعب وتطلب العلم. المشكلة في تضييع الأوقات وليست في ضيق الأوقات. نحن أساتذة في تضييع الأوقات، أساتذة في تضييع الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو توضيح، هل القنوت في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات بدعة أم سنة؟ لا لا يقول أحد ببدعيتها، ومن قال ببدعيتها فكلامه مردود. وبالنسبة للقنوت في الفجر، الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تحقيقه لجامع الترمذي تحدث عن هذه المسألة، ونقل كلام شيخه أو الشيخ الأسبق عليه الذي حقق جامع الترمذي، وهو الشيخ محمد عبد الرازق أو عبد الرزاق حمزة. وكان خلاصة كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بعدما نقل الأقوال والنصوص، قال: فإن كان القنوت في الصبح حسنا فتركه أحسن. إن كان القنوت في الصبح حسنا فتركه أحسن. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على هذا، قال: إن كان فعله حسنا فتركه ليس أحسن، بل حسن أيضا، بل إيه؟ حسن أيضا. يعني السنة أن تقنت أحيانا وتترك أحيانا، وينبغي أن يكون الترك أكثر من الفعل، وحينئذ تخرج من الخلاف. وهذا بالنسبة لمن؟ للإمام أو الموكول إليه الصلاة. أما أنت أيها المأموم فأنت تابع لإمامك، إن قنت فاقنت معه، وإن لم يقنت فلا تقنت، وصلاتك صحيحة خلف هذا وذاك، لأن صلاة كل منهما صحيحة. إذا كان اللحم مستوردا ولا أعرف من أين يأتي ولا كيف ذبح، هل أكلها أم لا؟ وإذا أتاني شخص مرتشن أو حرامي أو تاجر خمر يهد بهدية، هل أقبلها؟ يا سلام. أما بالنسبة للحم فلعلي ذكرت لكم قبل ذلك أنه تعجبني فتوى للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، وهو واعظ بالمسجد النبوي، لما سئل عن اللحوم المستوردة والدجاج المستورد أجاب إجابة جيدة. ما الجواب؟ حرام أم حلال؟ لا قال حرام ولا حلال. قال لم يضيق الله علينا، لم يضيق الله علينا. في الحيوانات التي تذبح أمامك موجودة ولا خلاص انتهت؟ ها؟ انفضت؟ موجودة، والأكل الحلال الطيب موجود. لم يضيق الله علينا، ما يوجد سوق ولا بلد من البلاد ولا مدينة من المدن لا يوجد فيها طعام إلا المستورد. موجود هذا الكلام؟ مستحيل أن تكون أغلقت فلا يوجد فيها إلا اللحوم المستوردة. فلماذا نضيق على أنفسنا؟ هذا أمر. الأمر الآخر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا شككت في شيء فبدون أن تسأل عنه اتقيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني إذا أنت اقتحمت ما فيه شبهة هذا سيجرك إلى الوقوع في الحرام الصريح. شخص له في جنب رأسه 3 مواضع كحجم العملة المعدنية لم ينبت بها شعر، ويريد أن يجري بها جراحة لإزالة هذه المناطق 3 وليحل محلها جلد به شعر، مع العلم بأن وجود مثل هذه الأشياء لا يسبب له ضررا، والجراحة ليس له بها حاجة إلا للمنظر فقط، فما الحكم؟ لا يجوز مثل هذه الأمور إلا إذا كان الإنسان يتأذى بها، إذا كان يتأذى بشيء فليزله. الجزء الأسفل من لبس الإحرام غالبا يكون مجسما للجسم حتى لا ينزلق، وإذا كان اللبس ما أدري بكباسين ولكنه واسع هل يصح؟ ما معنى بكباسين؟ إذا كان بكباسين جعلته مثل يصبح مثل الإيه؟ مثل البلوزة النسائية، أصبح إيه؟ أصبح مخيطا، حتى ولو كان بالكباسين أو بالدبابيس أصبح مخيطا، أصبح داخلا في المنهي عنه. أما سواء كان واسعا أم ضيقا، إنما المقصود أن يلف على الجسم كما يلف الكفن. ولذلك تسمعون في المواعظ أن ملابس الإحرام تشبه ملابس الإيه؟ الموتى. هل يشترط استقبال القبلة عند الذبح أم لا؟ يسن استقبال القبلة عند الذبح. هل يجوز لامرأة أن تزيل شعر وجهها إذا كان كثيفا، إذا كان شعر وجهها يؤذيها أو يخرجها عن منظر النساء مثيلاتها أو يجعلها متشبهة بالرجال؟ فحينئذ إذا كانت ستشبه الرجال فقد أفتى بعض مشايخنا وعلمائنا رحمهم الله بأنه يجب، ليس يجوز، لا يجب عليها وجوبا أن تزيل هذا الشعر الذي سيجعلها متشبهة بالرجال. هل يجوز للرجل فضل أن يزيل شعرا بين حاجبيه إذا كان كثيفا، ولماذا يزيله؟ هل هذا الشعر يجعله ليس على صورة الإنسان؟ الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن كان يخرجك من صورة الإنسان الآدمي إلى صورة شيء آخر أو حيوان فأزله، وإن كنت كبقية الناس فإياك أن تعبث أو أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. يا من تشكون من الأوقات وأنه لا يوجد وقت لطلب العلم. بعض الجزارين يقومون برش الماء على الذبيحة مباشرة بعد ذبحها فيتجمد الدم داخلها، ما حكم ذلك؟ هل هذا الماء يعني بارد جدا مثلج لدرجة أنه يجمد الدم، أو هل هذا هو المقصود برش الماء، أو أنه يرش الماء لغسل جسدها حتى لا تتلطخ، لا تلطخ اللحم بالدم، فلا تسئ الظن بغيرك إلا أن تسأله وتعرف ما السبب الذي دعاه لذلك. كنت لا أعرف أني أني والد قبل البلوغ، وقد حدث انفصال بين الوالد والوالدة، وخرجت على زوج أمي الثاني، فهل يجوز بر والدي الأول؟ هو الوالد واحد ليس أول ولا ثاني، وإذا كان يحدث مشاكل بسبب هذا البر فما العمل؟ البر واجب عليك، البر بر أبيك واجب، ها، بدون إغضاب أمك، ويجب أن تفهمها أن هذا بر وليس عنادا لها، ويجب أن تتفهم هذا. هل لحوم الأبقار ضارة للحديث؟ لحوم الأبقار داء وألبانها شفاء. الشيخ علي حشيش قال إن الحديث غير صحيح. ها، الشيخ علي حشيش تسمعون عنه؟ قال إن الحديث غير صحيح. هل عند الذبح نقطع الأربع الأشياء المذكورة أم إحداها؟ لا، لابد من قطع الأربعة. نحتاج إلى شرح رسالة في أصول التفسير مثل رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. إن شاء الله، إن شاء الله. هل يجوز تعليم البنات القرآن أو الحساب أو أي علم في الثانية أو الثالثة من المرحلة الابتدائية، مع العلم أن بعضهن تكون جميلة جدا ويخشى الفتنة؟ يعني هل يجوز للرجال أن يعلموا البنات؟ لا لا، الرجال يعلمون الرجال، والنساء وما أكثرهن الآن تعلم البنات وإياها وتعليم الذكور، فإن الاختلاط يجلب من المفاسد ما الله به عليم. وأقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله يمينا غير حانف فيه، أننا نسمع من الأسئلة التي تأتينا ما تشيب له النواصي، ولا أريد أن أتحدث بشيء منه بسبب الاختلاط الذي تتهاونون به. هل يجوز العمل بالضرائب؟ هذا الكلام سبق أن تكلمنا فيه. هل يجوز دفع مبلغ 1000 جنيه أو أكثر الحصول على وظيفة؟ رشوة. إذا كان مال أبي فيه شبهة أو حرام وأنا أعلم ذلك وقد نصحته، فإذا مات فهل هذا المال حرام علي أم حلال؟ المال حلال، لكن لو تورعت عنه تورعا فهذا أفضل، لكن حلال ليس حراما، وهناك فرق بين الحل والحرمة والورع. لا، دخول الزوج على زوجته ليلة العرس كيف؟ كيف هذه يعلمه كل الناس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.